إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، ما زلنا في هذه الدروس التي تثمر اليقين باليوم الآخر وبالله عز وجل وصفاته وأسمائه. هذه الدروس هي طريقة القرآن في تحصيل اليقين، طريقة القرآن في تحصيل العلم الجازم في القلوب. وبعد ذلك القرآن يغذي القلوب، بعد هذه الطريقة يغذي القلوب بالتفاصيل، بتفصيل اليوم الآخر، فيتأثر الإنسان ويظل يذكر نفسه دائما بالجنة والنار وما يحدث تحت الأرض في القبر، ويظل الإنسان دائما بين الخوف والرجاء، ورأس ذلك الحب لله عز وجل. فطريقة القرآن هي التفكر في آيات الله وفي آلاء الله، وكما وعظنا ابن القيم بكتابه العظيم بدائع الفوائد عندما قال: فقف الآن عند كل كلمة من قوله تعالى ثم قرأ بدايات سورة الجاثية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات، وذكرنا خطوفا وأمثلة من هذه الآيات على سبيل الإجمال، أما الآيات حقا فلن تتوقف ولن يتوقف اكتشافها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن الله تعالى قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إن في السماوات والأرض لآيات، ولكنها آيات للمؤمنين، وإلا فكثير جدا من طلاب المدارس أصبحوا علمانيين، أصبحوا يدرسون هذه الآيات كمعارف دنيوية، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فالطالب في المدارس الأرضية والثانوية وفي المرحلة الجامعية وما بعد ذلك يدرس من آيات الله عز وجل ولا ينتبه لآيات الله فيها، وإنما يأخذها ظاهرا من المعارف وظاهرا من العلوم بالطريقة العلمانية الكافرة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. عندما تدرس شيئا في الكيمياء أو في الفيزياء كما يسمونها، أو في علوم البحار، أو عن السحب، أو عن الرياح، أو عن النباتات، أو عن الدواب والحشرات، أو عن خلق الإنسان، أو أي تفصيل في هذه المخلوقات، فأنت ملزم بالتدبر فيها، لأنها من آيات الله عز وجل. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الآيات وهكذا. فلا بد من التفكر والتدبر والتذكر والتبصر حتى تحصل اليقين في قلبك أنك ستلقى الله لا محالة، وأنك ستعرض على الله لا محالة. وبالتالي فإنك تصير صابرا بإذن الله عز وجل على الطاعة مستقيما عليها يعني مداوما عليها، وتصير صابرا عن المعصية، تصبر عن المعصية لأنك تتعزى وتتسلى بما يكون يوم الدين، وتصبر على البلاء لأنك تعلم أن الله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار، وأنه أرحم بك من أمك التي ولدتك. فتصبر على، لن تفعل كل هذه الأشياء العجيبة إلا بعد أن تحصل اليقين في قلبك بأن لقاء الله حق، حق فعلي مش حق مزعوم. وطريقة القرآن كما قلت هي هذه، ومن خلال آيات سورة الجاثية يعني أخذها كمثال. أما القرآن فهو مليء من أوله إلى آخره بهذه الأسلوب، بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة. إن في السماوات والأرض الآيات ليست للكافرين وإنما هي للمؤمنين، لأنهم الذين ينتفعون، هم الذين عندما يرون تكوين الخلية النباتية أو المصانع الخضراء في النبات أو الخلية الإنسانية أو الخلية في الثعبان أو في القرد أو في البرص حتى أو في الصرصار أو في الذبابة، عندما يرى شيئا من آيات الله ومن هذه العلوم فإنما يخبت لله عز وجل ويخضع قلبه لله حبا وخوفا ورجاء ويعظم الله عز وجل، وهذا هو المطلوب. هذه آيات للمؤمنين، أما الكافرون حينتجع بإيه؟ ثم ذكر الله عز وجل تفصيلا من ذلك فقال وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات ولكن لقوم يوقنون. من يريد أن يحصل اليقين يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وفي خلقكم، فذكرنا في الدرس الماضي شيئا من خلقكم، ألا وهو إيه؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه، فذكرنا كيف يتكون الطعام من المواد الخام الأولية، كيف تحول الطعام من تربة أملاح زي ما في التربة والماء والهواء فيه ثاني أكسيد الكربون وضوء الشمس، كيف تتحول هذه المواد إلى جميع الأغذية في النباتات مما يأكله الناس منه والأنعام، كل هذا يتكون، كيف يتكون، كيف يصنع، ثم كيف يحمل هذا الطعم اللذيذ ونفضل بعضها على بعض في الأكل إلى هذا اللسان العجيب اللي فيه آلاف من الأعصاب الذوقية، اللسان يتذوق ويفرق بين الأشياء، ثم هذا اللسان يتحرك حركات عجيبة حتى لا يوضع، وبعد ذلك كيف لسان المزمار وكيف وكيف وكيف، ثم كيف تحلل هذه الأغذية اللذيذة في الطعم من البقوليات والفواكه واللحوم والألبان والأسماك والطير، كل هذه الأطعمة كيف تتحول بعد ذلك إلى عناصرها الأولى حتى تدخل الخلية، ومن اللي يقوم بهذا؟ أعظم شبكة وأعقد شبكة في العالم هي الجهاز الدوري، وشبكة مماثلة معقدة جدا الجهاز الليمفاوي لوصل بين الجهاز الدوري وبين الخلايا، وبعدين يتم ازاي تصنيع المواد دي بعد تحليل المواد المركبة في الفواكه والأطعمة المختلفة والفول والمش عارف الطعمية والخبز شوف الأمور دي بتتكون ازاي في المعدة، ازاي بتتحلل انزيمات عجيبة وخلق عجيب. فلينظر الإنسان إلى طعامه، وبعد ذلك تصل هذه المطعومات بعد تحللها بالإنزيمات المختلفة ومن مراحل عجيبة، وازاي الكبد عارف وظيفته وازاي البنكرياس عارف وظيفته وازاي ده بيتحكم هذا بالخاصة على التالي أحد من الناس مثلا من الناس بضعف في إنتاج البنكرياس يبتدي يبقى عنده سكر، وهل آثار السكر تعمل إيه؟ والتاني ما عنده سكر فعمال يستمتع بنعمة الله يأكل الحلوى والنشويات وعمال مهيص لأن عنده غدة اسمها الغدة البنكرياسية بتعمل بانضباط، فيصيب الله هذه الغدة بخير عند بعض الناس أولا بأسباب الذنوب، ثم ثانيا لكي يدرس الأطباء ويتعرف الناس على آيات الله وعلى نعم الله عز وجل، فتقول الحمد الذي عافانا مما ابتلى به هذا وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا. وازاي الطعام يمتص من الأمعاء وكيف لا يمتص من المعدة، إذا يكون قد تم تحلله، وكيف لا يمتص بعد ذلك فيضيع ده، إذا يكون قد تم تحلله، وكيف لا يمتص بعد ذلك فيضيع الطعام على الإنسان ويخرج شيء عجيب جدا طعم الطعام دي. وبعد كده يعني عجيبة العجائب كيف تتكون هذه المواد الأولية من الحديد منين؟ في الخلايا إلى دم وإلى لحم وإلى عظم وإلى أعصاب وإلى الجسم بقى والرئة والشغط والجلد والزعف والمخاط والبصق كل ده تكون الذات ما المخرجات وإلى قطر الإنسان كيف تتكون المخرجات والأجهزة الإخراجية تعرف الأجهزة الإخراجية خطيرة جدا الكولا مثلا عليها ترشيح ترشح مادة البولينة من الدم وحامض البوليك اللي هو اليوريك أسد وبترشح الماء وأشياء أخرى والأملاح الزائدة بتاخدها على الكلى عشان تطلع بره في البول شيء عجيب طب ازاي يتم الترشيح ده يعني الكلى دي فيها إنسان قاعد جوه عمال يعني يشرجع عمال يحاول لك الدم يمشي لا تعالى انت هنا وتمشي وظيفة الترشيح دي كيف تقوم بها الكلية والكلية الكلية عندما تتعطل وعايز تركب كلية كانت 9 مليون مش عارف دولار ولا ايه في أمريكا عشان تغير كلية والكلام ده انما عندك كليتين في منتهى البساطه وانت حاسس بحاجه مش بتتبول العمليه كامل تمام تشعر بها ليه؟ يوم يقدر الله دي جنوبك عارفه وده هو الحكيم عز وجل دي حصله ده يقول لك الحال حالك يعني ايه تضطر الى معرفه ايات الله عز وجل ونعم الله الانسان عندما كان مبتلا بهذه الاحوال وبهذه الاشياء كان يحسب العصافير عندما يرى العصافير تبول وتنشف مفيش اي مشكله والإنسان عمال تعبان وحقن وعمليات جراحية عشان بس الدولة تطلع أو بتاع إنما النعمة الناس مش حاسين بالنعمة هي خلقت لوحدها دي أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون لوحدها هذا الإخراج ده الكلية دي شيء عجيب جدا مسألة الجهاز الدولي والحالب إزاي وطبيعة خلقه إزاي ويمتص إزاي حاجة عجيبة وآلام إيه عشان تلحق وبعد ذلك المثانة والمثانة دي خزان خزان للبول عشان ما تفضلش بقى عندك ثلاث بول وترى الانسان الذي عنده ثلاث بول فتعجب وتشعر بالنعمه المفروض انك تشعر بنعمه الله عز وجل هي مجرد عضله بس كده عضله بتقف بتقفل وتفتح فهي عندك منضبط ما فيش مشكله فلا تشعر بها المؤمن يشعر بها لو الانسان لا يشعر بها الا اذا ابتلي احد الناس فلا حول ولا قوه الا بالله بتفتح وتقفل ازاي العضله دي وبعدين المثانة دي طبعا فيها ميكروبات وفيها ضرر وأذى كثير لو عادت إلى الكلية الإنسان ممكن الكلية دي يصاب بفشل كلوي إزاي؟ في كده صمام أوتوماتيكي يعمل بطريقة تلقائية بقدرة تلاقيها عز وجل هل أنت شايف الصمام ده؟ أنت بتنام على جنبك الأيمن أو جنبك الأيسر فبتنام على الجنب إيه اللي بيمنع المياه إنها ترتد من المثانة بعد تلوثها وفيها أذى كثير مستعد للإخراج اللي يمنعنا ترجع الى الكليه فتصاب الكليه باضرار بالغه لان في صمام موجود في المكان ولما يقول لك هيعمل له عمليه زرع حوالي يقول لك الطب يا عم تغلب على كل حاجه تغلب على كل حاجه الطب بيعمل ايه؟ يقطع الحلو ويزرعه في الكليه يعني طب مين هو الواحد بيلتحم بالكليه وبعدين طب الصمام يقول لك ما قدرناش نعمل صمام ما قدرتش وانت هتقدر تعمل صمام نحط الحالة في الكلية نقول له عن كلية نقول له عن صمام ليه الأستاذ الدكتور اللي واخد مبلغ ولك ما عرفناش نعمل صمام وانت كنت هتعرف لا واحد يستهزئ بوبا لأن الزرع الحالة ده معناه ايه معناه بقت مصورة بس ممكن جدا الأشياء ويطلع صديد بقى في الحالة والكلية إنما ربنا عامل لك سبحانه وتعالى عند فتح الدخول البول من الحالة للكلية عامل لك صمام يسمح بالخروج ولا يسمح بالايه بالإعادة ودي شيء عجيب يعني من عجائب خلق الله كل حاجه لها حكمه في موضعها تمام وفي مكانها تمام ده الجهاز الاخراجي اللي الكليه وكذلك الغدد العرقيه ده جهاز اخراجي ايضا ساعه الحر عشان ترطب الجسم تتبخر لما ترطب الجسم الغدد العرقيه مضاد الرئتين ده جهاز بيدخل اكسجين وبرضه بياخذ من الدم فبيتم التبادل ازاي؟ سالش نفسك انت تيجي تنفس نفس الدم بتشعر ان في دم خرج من الزفير بتنفس الغازات تفصلك مين الغازات دي؟ من رجلك الغازات كانت من القدم ومن اليد ومن الراس ومن كل الجسم من كل خلايا في الجسد كل الفضلات بتطلع ثاني بتتعاد في الدوره الدمويه بالجهاز العجيب في الشبكه المعقده جدا عشان تصب في الرئه والرئه طب كيف ان الرئه تتخلص او تستخلص هذه المواد ثاني اكسيد الكربون وبخار الماء الضاره جدا في الجسم وتطلعها بره كده في الجسم طب تطلع بيها ازاي؟ هل انت تفكر يعني هل خلق ذلك من غير شيء؟ الا يدل ذلك على انه العليم الخبير العزيز الحكيم المقتدر عز وجل؟ وأنه الملك وأنه سيأخذ حقه، ده ما يدلكش على صفات الله. هو ده طريقة القرآن. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي الأرض آيات للموقنين. فهو الناس وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لما تفكر في الجهاز الإخراجي الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة وترتيب الأمعاء والتقلصات والامتدادات والحركات الدولية والكلام ده، بعد تخرج المرض يعني يقول لك مثلا الذي ضعف كبده عليه أن يعجل بإخراج الفضلات، يأكل خضروات كثيرة. طبعا الآن الخضروات فيها ابتلاء وفيها الدودة ما عرفش اسمها ايه والكلام ده، حاجات عجيبة خالص. ابتلاء الناس ما يستحقوش، الناس الشريعة تركت وغيبت ويحكم بغير ما انزل الله، الناس يحكمون بأي شرع إلا شرع الله عز وجل. ومع ذلك قاعد يقول لك الملك سيدنا الحسين، شوف بلاء وغم ويسيبون بذلك. صعد أيلول الأسد وصعد كذا وكذا وكذا وكذا وكذا سيدنا. في منتهى البساطة يجد المنافقين يجتمعون على هذا ويجد لهم مستمعين. فشيعة دي قاعدة أنت تيجي تأكل الخاصة تقول لك مش عارف فيها دي في إيه؟ ها؟ الشولة دي مش عارف فيها حاجة تانية كمان غير الشولة. حاجة عجيبة جدا بتبقى موجودة في الخضروات ولازم تغليها تعملها في مية مش عارف تنقعها وتخلم وتطهر، ويقول لك طب وفين مرحلة السكرية بتاعتها؟ وبتقضى على الكبد وبتقضى. لا اله الا الله. المهم ان المفروض الخضروات دي مهمه جدا في ايه؟ في دفع الطعام، حتى لا يتخزن الطعام، لا تتخزن الفضلات في الجهاز، والا فذلك ضار. يعني اذا الجهاز الاخراجي ده نعمه، اللي عنده انشاف دي مصيبه، خصوصا لمرض الكبد، واللي برضه الاسهال دي مصيبه. ايه اللي بيتحكم؟ الجهاز العصبي. الجهاز العصبي كما قلت يصل ومش هيقدر يشرح كل حاجه، انت تاخد اسئله مجمله وانت عليك التدبر ما حييك. الجهاز العصبي يصل الى كل خليه في جسم الانسان، كل شيء في جسم الانسان اللي بيحركه هو الجهاز العصبي. وهو نوعان، جهاز عصبي مثير وجهاز عصبي مسبب. ففي جهاز عصبي ينقسم قسمين، العصب المسبب والعصب المثير. كل جسم من اجزاء الجسد يدركه هذان الجزئان من الاعصاب، المثير والمثبط. ما من جزء ما من خلية إلا وشبكة الأعصاب تصل إليها. وذلك الله تعالى يقول وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات، ولكن لمن؟ لقوم يوقنون. وما يبث من دابة يعني مخلوق حي. المخلوق الحي فيه إيه؟ فيها مثل هذه الدورات، مثل هذه الدورات الدموية والنسوية والعصبية والإخراجية والهضمية والتنفسية. الدورات دي كلها اللي جزء كلها موجودة حقيقة، مخلوق حي. وما يبث من ده، ده غير توازن الأمم واتزان الأمم، ليس اتزانا فقط داخل جسم الإنسان، مسائل اتزان عجيب جدا. وده اللي بيعرفك الإنسان الإنسان الإنسان ده عجب، ما فيش اتزان بين العصب المثبط والعصب المثير. فلو أن العصب المثبط هو الذي يعمل، إذا الأمعاء مش هتتحرك يبقى هيحصل لك إمساك. تخرج المادة ليه؟ لكي تعرف نعمة الله في العصب المثبت. ولو أن العصب المثير هو الذي نشط أكثر، مفيش التزام بالاثنين، فيحدث الإشهال. تبقى المعدة سريعة الانقباض والتلوث والحركة الدولية، وتبص المادة بتخرج يقول لك عندي إشهال، لأن في مواد ضارة جوه. إيه اللي بيخلي العصب يشعر بذلك؟ طبعا أنت عايز الطب، لا أنت عايز تدرس الطب. للأسف الدكاترة بتوع الطب قليل جدا منهم المؤمن الذي يدرس الطب ويعتبر به ويستدل به على حكمة الله وعلم الله وقدر الله وعزة الله وصفات الله عز وجل، فيخبث قلبه لله. إنما للأسف الشديد هو يأخذ المادة في امتحان فيه، ده طلعت الأول وده جاب امتياز، ده جاب جيد جدا، ده جاب كذا، وكلهم صفر إلا ما رحم الله. صفر في إيه؟ في التدبر. دي آيات لله عز وجل. فتعرف بس الظاهرة من الحاجة الدنيا كالكفار، فتدرس الطب ليه؟ الشهادة تاكل بها عيش وبنية. تدرس الطب لأجل التعرف على الذي خلقك وتعرف الناس. لأن الله تعالى يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون. مطالب عند دراسة الخلية تقول كيف خلقت هذه الخلية؟ من الذي يخلقها؟ من الذي يغذيها؟ ازاي الخلية تستطيع انها تحول العناصر الأولى بعد إذابة الأطعمة المختلفة من بعد تراكمها في المعدة و كيف تحول هذه الخلية الأطعمة زي خلية في العظام، خلية عظامية، فتحول هذه المواد إلى عظام. وبعدين الخلية العظامية بتأخذ المواد المخصوصة لأي شيء، والدم ده ماشي بإشعاعات البريد مع جميع الرسائل، يروح على العظام، خلايا العظام تأخذ ما يخصه، يعدي على الضرع مثلا فيأخذ ما يخصه من المواد اللي هيكون منها اللبن، غير الخلية اللي في العين أو الخلية الدموية أو غير الخلية اللحمية أو العضلية أو العظامية أو خلية الكلية، كل خلية لها مادة معينة فبتصنع ما يناسبها وبتمتص المواد التي يناسبها من الجهاز الإنساوي، دي عملية من أعقد وأعقد ما يكون. وكم خلية؟ 60 مليون خلية متوسط، يعني 60 بليون خلية. لا إله إلا الله. كم عدد البشر؟ 3 مليون مثلا. لا الآن الخلية الحية لجسمك وكلها خلايا حية 60 مليون. طب انظر بقى لك وما يبث من داخل، كم ثعبان في الأرض، كم صرصار، كم نملة، عد بقى الأجناس. يقولك مش عارف 100 ألف نوع من الحشرات، ولو 50 ألف نوع من الأسماك، حاجات عجيبة. كل شيء اكتشف شيء، كل شوية اكتشف شيء. كنا زمان بنحفظ إن عدد المجرات 100 ألف مليون مجرة، 100 ألف مليون، 100 ألف مليون. الآن من الآن يعني 20 سنة حتى الكتاب العلمي ده يقول لك عدد المجرات وصل اكتشاف 1 بليون مجرة، يعني 1 مليون مجرة، مش 100 ألف، ده 1000 1000 مليون مجرة. هل يتصور الإنسان هذا؟ وكل ذلك من جهة السماء الدنيا، والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون. ودي آيات ولا مش آيات؟ آيات. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات، آيات لمن؟ لقوم يوقنون. فلما ذكرنا من خلق الإنسان، اذكر بقى أنت الحواس، كيف تميز بين الألوان المختلفة؟ وتجد إنسان عنده عمل في الألوان فلا يميز بين الأخضر ودرجاته، أو لا يميز بين درجات الأزرق، أو لا يميز بين الأسود والرصاصي مثلا. شو بقول لك عنده عمى ألوان؟ يعني عمى ألوان لكي تعرف نعمة الله عليك عندما تفرق في الجلبني، لا ده سماوي، لا ده أزرق، لا ده زرقم، لا ده كذا، لا ده كحلي، وتميز بقول لك أنت مش شايف ولا إيه؟ فمش السلام بيجي عندك عفيف جوه يعني بيخبرك. ما هي مثلا الشبكية بتاع العين فيها طبقة فيها 30 مليون عمود بصري و3 مليون عمود مخروف، عشان تميز بين الألوان المختلفة. حاجة عادية دفعت فيها حاجة دي؟ هل دفعت فلوس في عينك؟ عادي خالص، انت لو عملت التمتع مش جريان، لا اله الا الله وانا اليه راجعون، ده بلاء. فربنا هيحاسبك ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. دي آيات الله. وفي خلقكم، يعني انظر انت مسألة العلم دي حاجة بالعجاب، يعني هي كتاب امامه هو انا لا استطيع طبعا ان انا اتابعه ابدا، اللي هو خلق الانسان بين القبة القرآن دكتور محمد عايز باب تجد 500 صفحة كلهم مؤيدة بالرسومات. علم علم يعني، يعني طبيب ومتخصص وشغال، علم علم حقيقي، يعني ما هوش ايه مجرد كده موعظة في المساجد، لا ده علم حقيقي. وحوله الى علم ايماني، الى علم يدل على الايمان. مش يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة غافلون، لا حول ذلك الى علوم حقيقية. أنت محتاج إلى قراءة هذا الكتاب، بس هذا الكتاب بيزيد إيه عن دروسنا؟ إنه يبين إعجاز القرآن في الخلق، إذن هذه المراحل مذكورة في كتاب الله عز وجل، فمن الذي ذكرها؟ الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي ذكر إيه؟ لأن القرآن ذكر فيه الأشياء من أكثر من 1400 سنة، إذا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، إذا القرآن ده كلام مين؟ طب ما هو ده اليقين برضه، ما هو مش يقين التفكر في الآيات بس والدلالة على بالآيات الله على صفات الله وعلى الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، لا، وأيضا على أن هذا القرآن كلام الله عز وجل، إنه لأمر يراد. هذه الآيات أودعت في القرآن لأمر يراد ولا لا؟ فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. الإنسان إذا قرأ القرآن عليه أن يسجد، لماذا يسجد؟ بقلبه ويعلم أن هذا حق من الله. ليه؟ قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. فالآيات دي، فالكتاب يتضمن مع الآيات وشرح الآيات يتضمن الاستدلال بها على أن القرآن كلام الله ومنزل من عند الله من 1400 سنة. أن لرجل من البدو أن يعرف كل هذه المعلومات؟ إذن يقينا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه فريق القرآن الناس أهملت هذا النوع. الناس أهملوا النوع ده، وده مهم جدا خصوصا بالنسبة لسيطرة العلمانية. يعني من أعظم ما تواجه به العلمانيين وتفسد به خطتهم وتدبيرهم ودسائسهم أن تقوم ببث هذه المعلومات المتخصصة في خلق الإنسان وفي الفلك وفي الكيمياء وفي لطلبة المدارس العلمية والتربية، هم عارفين تكمل بث المعلومة باستدلال هذه المعلومة. مين اللي جابها؟ هل خلقت من غير الشيء؟ تكمل الشيء الأسئلة بس كان تتوج المعلومة وتستعمل هذه المعلومات كآيات لله عز وجل. لما يحبط خطط العلمانيين يفضل هو عمال يغشله ويحشي دماغه بالمعلومات اللي عايز يريد بها أن يرتد، والمسائل من أمريكا ودولة كافرة مع ذلك متقبلة. ما هو بقى ربنا يجعلنا في السنة الذين كفروا ومتصلب عدد المسلمين، ولا بدعك من السنية المتخلفين ودعك من جماعة طول الإسلام دول المتخلفين دول بتوع الحمار والجمل والمش عارف ايه. لا دعك من الكلام ده، وخليك بقى مع الصاروخ والطيارة والناس اللي اخترعوا الكلام ده، خليك مع التحضر والمدنية والكلام ده. واخد بالك ليه؟ لأنه بياخد الأمور هيك معارف فقط يدين بها لمن؟ ليس لله وإنما لمن؟ لأوروبا وأمريكا اللي بتديله بعض الفتات. فده في عجب العجاب من مثل هذه الأمور. فينبغي أن نسارع نحن إلى هؤلاء الطلاب لكي نعرفهم أن هذه المعلومات التي وصلت إلى أمريكا وأوروبا موجودة في كتاب الله عز وجل مودعة فيه. ودي جزء من تفسير اسمه تعالى الشيء، أو لم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد، هم يتأكد أن القرآن كلام الله. وإذا تخصيص العلمانية بالنسبة لإضلاع الأولاد في المدارس، وبالنسبة لإضلاعهم في التلفزيون، وبالنسبة لتفسير الشهوات عليهم ومن ثم الشبهات، خلي بالك في الشارع بالكاسيات العاريات وبما يكون في معاول الهدم الثلاثة، التعليم والإعلام والثقافة لما هم شغل يعني مستمر ليل نهار، مكر الليل والنهار. ايه احسن شيء يحبط على العلمانية خطتها؟ هو هذا الاسلوب، هو طريقة القرآن، ان هذا القرآن يهدي التي هي اقوم. هو ده الاسلوب ده اللي الناس بينصرفوا عنه، ولكن الرسومات ما هي موجودة، الرسومات ان شاء الله من القلب وسنتمها باذن الله. لما انا متوقف الان في الجزء العلمي اللي في القلب، عايز احصل فيه اليقين. عايزين اليقين ده يجي منين؟ وكيف تحصله لولدك وابنتك وامرأتك؟ ده مجهود، ده يتطلب مجهودا كبيرا، لابد ان تبذل الجهد في جهاد في سبيل الله وجاهدهم به جهادا كبيرا. ان تحط اليقين في القلب بهذه الطريقه، وطريقه سهله جدا. وذلك لما اقول لك التلفزيون نافع في مساله مصطفى محمود، ماشي، العلم والايمان. يعني انت بتاخذ الايات كايات، وفي الارض ايات للموقنين، ده انت تاخذها كايات ماشي، اذا كان على تضمن ان التعبير قلنا في هذا وفي الامور النافعه بيبقى هنا. ليه؟ لان هي دي طريقه القران العظيم، كان يريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. اولم يكفي لربك انه على كل شيء شهيد؟ فعندك العين، انظر في تركيب العين كيف تعمل، وعندك الاذن بعجيبة العجائب وجهاز الاتزان ازاي بيعمل، وعلى يجي لك دوخه كده يقول لك جهاز الاتزان اصله اصيل ليه قلم، ايه جهاز الاتزان ده؟ يقول لك ثلاث اناديل كده في الاذن. الله، ثلاث اناديل في الاذن؟ ايه خلينا ماشي عدل كده وثابت كده وعامل راجل؟ طب يعني ليه؟ يقول لك ما انت لو ما اختل هنا تقع وتدوخ، والناس يقول لك يا عيني وبتاع. ليه ثلاث اناديل بسيطه كده في الاذن؟ طب ما دي ايات الله عز وجل، هي دي ايات ربنا. هذا هو المطلوب، انك تتدبر وتتفكر في ايات الله وفي نعم الله، سواء بالنسبه للعين الانف مثلا. بتشم الرائحه ازاي؟ الطريقه ازاي؟ وفي واحد بقى تلاقي عنده مثلا جهاز الشم ده، الاعصاب المنتشره او الخلايا المنتشره المفصوله للانف يميز بين 100 نوع من الروائح الطيبه. واخد بالك؟ عنده انف حساسه جدا، جهاز العصبي تمام شغال، واحد ثاني فيه طبقه بقى مسده ولا حاجه مش عايز يشم حاجه. ما كله بقى المحن دي. طب الجهاز ده بيشتغل ازاي؟ زي اللي مش عارف كام الف عصب، 9000 عصب تقريبا في اللسان عشان يتذوق المساء، والعين يقول لك 30 مليون عمود عصبي في احدى طبقات الشبكيه، و3 مليون عمود بتاع مخروطي. شيء عجيب جدا. كل ده تدبر في خلق العين، او في خلق اللسان، او في خلق الجهاز السمعي، او في خلق الجلد حتى. والاحاديث المنتشره في الجلد. والضرير يمسك بالشيء اللي قاعد كتاب ده كذا ده حاجه زي السكينه لا ده مثل اللي عم الشيخ وهو مش شايف حاجه لا ده كذا ده السوق ده بارد طب عرف منين يعني عرف منين الجلد فيه ايه يعني فيه مخلوقين بيقولوا خلي بالك ده نوع له كذا لونه ده شكله كذا ده ده ده ده ده ناعم ده خشن كل دي من الجهاز العصبي المنتشر في الجلد مراكز الاحساس المختلفه جدا والعجيبه العادات المنتشره في الجلد كلما نضج جلودهم بدلهم جلود الغيراء ليذوقوا العذاب يبقى تركيز الاحساس فين في الجلد كل ده من ايات الله عز وجل الواحد مهما قرا ومهما فعل مش هيؤدي الموضوع حقه وانما مجرد خطوط ومجرد استدلالات لبعض ايات الله عز وجل بطريقه القران كما قال ابن القيم فقف الان عند كل كلمه من قوله تعالى وذكر ايات سوره الجاثيه ان في السماوات والارض لايات المؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابه ايات لقوم يوقنون التزام الامم التزام الامم التزام الفئران مع التعليم شوف لما يقوم الناس بقتل الفئران من البلاد وجدوا الثعابين دخلت البيوت تبحث عن طعامها تاكل منين شوف المسألة ازاي اتزان عجيب اتزان عجيب جدا بين الامم وانت لا تعرفه من ربنا اللي خلق هذا التوازن العجيب يا مش بس التوازن في النبات لا من كل شيء موزون لا والمصنع الجذرية بتاع النبات ده غير المصنع الجذرية ده والمصانع ده غير المصانع ده شيء عجيب وازاي المادة بتتخزن اصلا بنطلع من خلايا النباتيه من البلاستيكات الخضراء وتتخزن في تفاحه ولا في برتقاله تيجي ولا في التمره تيجي ازاي دي؟ ومن اللي عارف طريقه تخزينها في المكان الفلاني؟ المخازن الموجوده فيها قطف العنب مثلا بتخزن ازاي ده بيجي في راس ازاي؟ او كوز الذره او جميع المحاصيل الزراعيه شوف المخازن دي كيف تتكون؟ كل دي ايات كلها ايات أنت مطالب بالتفكر والتدبر فيها ما أحياك الله عز وجل وفي خلقكم وما يبث من نابة الآيات لقوم يوقنون وفي خلقكم سواء في الخلق الأول خلق آدم عليه السلام أو في بداية خلقك أنت في بطن أمك أو فيما أنت عليه الآن وهذا الذي أنا ركزت عليه إنها بداية خلقك في بطن أمك هذه طبعا ده موضوع بقى طويل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين هذه آدم سلالة عينات مختارة وأخذت برفق وخفية ونجعلنا السر إلى الله عز وجل سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين هذه النطفة هذه النطفة ايه النطفة يعني كلمة نطفة دي تدل على شيء يسير من شيء كبير زي النطفة المتبقية في ذنوب الماء بعد أن صرفت ما به من ماء فالذي تبقى النقط اسمها نطفة نطف عرقه يعني كان ايه ينزل كده بقطرات خفيفة على الجسد الماء في الجسد دي كثير ولكنه اخرج هذه الايه الرذاذات او الذرات نطف عرقه او نطفت السحابة نطفت حتى تتمدع او نطفت القربة فالمبدأ دائما تأخذ على ذلك نزوء وبلل يعني مية كثير شركة نجمة ما حصل منها ايه طلع منها جزء يسير فعمل صراوة ونداوة ندوة وبلل ويقال برضو على اللؤلؤ انه ايه نطف او نطف واللؤلؤة ثم نطفة لان يدل على الحل ايضا فالانسان ولا يذكر في الشر يعني النطفة دي لا تذكر في مادة الشر وانما تذكر دائما ثم جعلناه نطفة في قرار مكين النطفة دي لا قلنا شيء يسير من شيء كبير فإذا بالدفعة الواحدة والدفقة الواحدة من الرجل والرجل لا يدري هو يمتد ويقضي أرضاه والسلام ولا يدري ما تتضمن عليها هذه الدفقة تشتمل وتتضمن من 200 إلى 400 مليون نطفة لأن تخلقها من نطفة واحدة نطفة من مني يمنى ولا لا هي جزء صغير جدا كلمة نطفة تدل يقول أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض دروس التنساخ التي ألقيناها هنا لما طلعوا بقى ازاي الخلية صنعوا منها وازاي مش عارف انها جدولي ومش جدولي الكلام الفارغ ده فشرحنا ذلك تفصيلا النقطة دي أنت بداية خلقك عبارة عن نصف خلية من الوالد مع نصف خلية من الوالدة نصف خلية مع نصف خلية دي اسمها نطفة دي اسمها نطفة. فعندما يتم التزاوج ينتج الزيجوت اللي هو مسمى في القرآن النطفة الأمشاج. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي. لماذا هي أمشاج؟ ما تقولش عن خليط، لأن أي خليط يخلط بالذرة بالقمح بالقمح يمكن فصلهما ولا لا؟ يعني خيل الذرة على خيل على كيل القمح هل يمكن الفصل؟ مش كده؟ هل ده يسمى مشيش؟ لا ما ينفعش، ده خليط برضه. تخلط مثلا أي مادة مع أي مادة، حبة وخلطة. عبارة عن نصف خلية من الوالد مع نصف خلية من الوالدة. نصف خلية مع نصف خلية دي اسمها نطفة دي اسمها نطفة. فعندما يتم التزاوج ينتج الزيجوت اللي هو مسمى في القرآن النطفة الأمشاج. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. لماذا هي أمشاج؟ ما تقولش عن خليط، لأن أي خليط يخلط بالذرة بالقمح بالقمح يمكن فصلهما ولا لا؟ يعني كيل الذرة على كيل على كيل القمح هل يمكن الفصل؟ كده؟ هل ده يسمى مشيش؟ لا ما ينفعش، ده خليط برضه. اخلط مثلا أي مادة مع أي مادة، حبة البركة مش عارف مع حبة البصل تقاوي أو شكل بعض جدا، إنها ممكن جدا ده خليط برضه. اخلط دقيق مش عارف إيه ممكن برضه إيه استخراجه. إنما المشيش لا مش ممكن بقى الفصل. لأن المشيش يعني إيه؟ تخيل 23 بوتين موجود في خليط الوالد مع 23 بوتين موجودة في خليط إيه؟ الوالدة. يبقى 23 هنا مع 23 هنا بيكون 23 زوج أو 23 مشيج، علاوة على اللي هو ال 24 بقى اللي هو بيختص بالذكورة والأنوثة. فالأم من 23 من الأب، 23 من الأم دي تحمل صفات من الوراثة من الأب إلى آدم وحواء، و 23 اللي في الأم اللي هي في البويضة تحمل صفات الوراثة إلى آدم وحواء. يوم تتحد هنا 23 من الأب مع 23 من الأم كل يتحد مع بعض عشان يتكون إيه؟ المولود اللي فيه صفات الوراثة إلى آدم وحواء. أليس في ذلك من الآيات ما يدل على علم الله وحكمة الله واقتدار الله وملكية الله عز وجل وما يدل على حتمية لقاء الله؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. يبقى مسألة النطفة دي من آيات الله عز وجل. ثم تسمى في مرحلة السلالة، مرحلة تسمى فيها بالسلالة. ليه؟ مرة واحدة في القرآن 12 مرة تسمى النطفة ومرة واحدة تسمى السلالة. لماذا؟ لأن الوصف بالسلالة يدل على شكل النطفة. كلمة سلة تدل في اللغة العربية على مد في رزق وخفية. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. تسلل يعني في جرح الظلام، تسلل يعني عمال يمتد وينتقل مكان لمكان في رزق وخفية حيث لا يشعر به أحد في رزق. فالمادة تدل على كيف وتدل على الاستطالة أيضا، شكل انسيابي هو ده شكل النطفة بالفعل. عبارة عن ما تعرف المادة القرموط مثلا لو قرموط السمك أو شكل كده السلالة دي، النطفة دي شكلها إيه؟ رأس مدببة عمال عشان تخترق. واخد بالك؟ طبعا التفصيل احنا قلناه زمان مفيش وقت له الآن. ودي العمال عامل ده السبيل عمال يضرب يضرب يضرب عشان يتحرك، بس قوة ده فعله عشان يضربيش عشان يطلع المسافات. شيء عجيب ده اسمه سلالة. و12 مرة كلمة نطفة لأن المؤمن مطالب بإيه؟ بالاعتبار بالآية بأنها نطفة. شوف نصف خلية وزيها 300 مليون نصف خلية زي في القذف والدفقة الواحدة. انما المطالب بقى انما شكل النطفه يكفي حاجه واحده تيجي ايات ليه؟ هي كلمه واحده معبره سلاله من سلاله من ماء مهين. هو ده في حقيقكم افلا تبصرون؟ يعني السلاله حددت الشكل والوصف والنطفه حددت التركيب تركيبا كاملا. وساعه اختيار النطفه من الاب والنطفه من الام تحدد الجنين تماما، مش بس ذكر او انثى، لا تحدد طوله، تحدد لونه، تحدد لون عينيه، تحدد قوة شمه وقوة سمعه وقوة إبصاره، كل شيء تحدد خلاص. من نطفة قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فإيه فقدره، من نطفة خلقه فقدره. يعني إذا ساعة اختيار النطفة دي تم تقدير الإنسان تماما ولا لا؟ إذن هذه النطفة التي لا ترى بالعين، تحدي يشوفها بالعين، ده مكدرات عديدة جدا. هذه النطفة كيف تكونت، كيف سارت، كيف صنع عليها هذا الزي العجيب يتحرك وبيضرب بيضرب بيضرب زي الكرباط عشان يتحرك، وهذه رأس المدببة اللي بتحمل الخلية، رأس الخلية، وهذه وكيف تطلع البويضة ويتم الاختيار كمان. ما دي السلالة، يتخيل 300 مليون نصف خلية دي ويتم من الاختيار يصل الى يعني 500 نصفة تصل الى ايه؟ الى البويضة. مين اللي هيفتحها البويضة؟ نصفة واحدة، نصفة واحدة او نصفتين بقى لو كان هيطلع توأم. شيء عجيب طبعا، يعني الانسان عندما يتدبر في هذا يخشع لله ويخلص قلبه لله عز وجل. يبقى دي النصفة، وبعد النصفة ايه؟ ثم خلقنا النصفة علقة، وشوفوا العلقة دي هي الدويبة التي تنشب مخالبها لتمص بها الماء، بيحصل انشاب للخراطيم المصة لتمص بها الدماء، لما يجي الدويبة تنزل في الماء لتشرب والدويبة تعلق. تعلق يعني ايه؟ مش مجرد تلتصق، لا ما ينفعش التصاق، ده بتغرز جوه خراطيم في تمص الدم اسمه علقة. والبعوضة دي برضه لما بتنشب جوه هو ده تعلق، نوع من التعلق. والمعلقة اللي هو الشماعة حاجة بتتعلق، فحاجة بتنشب، فالإنشاب والغرض هو ده جلالة الكلمة. ولم يجدوا كلمة في لغات العالم أجمع، لم يجدوا كلمة تصف هذا الوصف إلا هذه الكلمات، نطفة، سلالة، علقة. وأعيد تصنيف الكتب في علوم الأجنة إلى هذه المصطلحات القرآنية نطفة بس دكتور بالإنجليزي، سلالة بتكتب بالإنجليزي، علقة بتكتب آلكة، وهكذا. لأن ما لقوش، لم يجدوا كلمات تؤدي الوصف الدقيق جدا إلا إيه؟ إلا في كلمات القرآن. فطبعا ده كل ذي ذكر وفي خلقكم وما يبص من دابة الآيات لقوم يوقنون. أدي العلقة، وبعد العلقة تحصل إيه؟ طبعا نصف الأنشاش. يعني إحنا بنحاجر النصف دي عند تجاوز، قلنا نصف الرجل وعصب الأم، بيحصل نصف الأنشاش اللي هو مش خليط بقى، اللي هو اجتماع 23 كروموزوم او جسيمات ملونه مع 23 جينات بتاع الام، ويحصل ان اول ما يتحدن. طب مين اللي بيوقف الزواج ده؟ 23 جيجا في الخلايا اللي محدش يشوفها بالعين، مين اللي بيوقف الزواج ده؟ ما انت ما تحطش مواصفات الانف الى ادم وحواء مع مواصفات القدم، ينفع؟ ما هو لازم دي تتعلق بدي. طب مين اللي بيختار الزواج ده؟ تزويج اللي ده في حد يعرفه غير رب العالمين من فوق عرشه؟ في حد يقدر على ذلك الا الله عز وجل؟ واحد يقول لي لا، ما هو الملائكه بقى. الملائكه بقى يعني ايه؟ الملائكه بقى يعني ربنا استريح يعني وشغل ملائكه موظفين يعني عندك؟ هي المساله كده؟ امال ايه رب؟ لا ده انت كل، لا مش هتعرف ترد على المعلومه دي والسؤال ده، انت هتعرف ترد عليه؟ ما فيش حد يعرف يرد على ذلك الا بس فيما قرات. يعني انا بقول لك شبهه قويه جدا من سابع الشيطان بيقولها لك، انت بتقولك الملائكه موظفين هم اللي بيعرفوا ربنا بقى ايه الموضوع ايه ويعملوا ايه ربنا حيامنا كذا ونفذنا الاوامر. لا، كلمه رب الملائكه والروح تنفذ هذا المعنى القبيح تماما. الملائكه لا تعلم الا ان يعلمها الله عز وجل، ولا تعمل الا ان يقدرها الله عز وجل، لانه هو ايه؟ رب. طب مين اللي بيقود كل خليه؟ طب مين اللي بيقود الجهاز العصبي اللي عندك؟ لو ان الله إيه لم يقود جهاز العصبي في ذراعك هتلاقي دي بقت عايزه ايه؟ ها؟ تبقى عايزه ايه؟ حتى خايف، خايف التشاؤم يعني، هذا اقطعها طبعا، هتبقى مدلجلك كده ملهاش لازمه. يقول لك هتكلم. طب ما هو ده بقى القوت المقيت عز وجل، وكان الله على كل شيء مقيتا. وده الخلق والتفكير والتفكر في خلق الله. هتقول الملائكة بتعمل، الملائكة ايه؟ الملائكة دي بتعمل بعلم الله، بقدرة الله. فهو رب الملائكة والروح، مش هم اللي هيعرفوه عليهم، هو ربهم سبحانه وتعالى عز وجل. لما يقول ده تسبيح، طب الملائكة بتنزل لإحصاء عمل ايه؟ الإنسان. يوم يجد ذلك مدونا قبل ان يعمله الانسان. مدونا فين؟ فيما نزل اليه من اللوح المحفوظ. فيقول فهم دائم التسبيح في كل لحظه. اللي هيصدر منك هو اللي مدون عند الله عز وجل. المثال ماشي، مش الملائكه اللي هتعرف الله، لا، ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ايه اللي بيعرف الملائكه. فخلي بالك مين اللي بيعمل التزويج ده؟ 23 هنا مع الوالد و23 مع الوالده. مين اللي بيزوج الزيجات دي؟ ده عدد الانسان يكفيه او يكفيك وانت راجع ان تتفكر في هذا. ازاي ان ربنا عملك كده وانت في ايه؟ هو اللي صوره في الارحام كيف يشاء. ما هو ساعة التقدير، شوف ساعة اختيار السلالة دي من الوالد ومن الأم بيكون تم ايه؟ وضع البروجرام بتاعك. من نقطة خلقه ثم قدره ولا فقدره؟ فقدره يعني مش تراخي، يعني تعقيد ثوري بين الاختيار النقطة هنا وهنا وبين ايه؟ تقدير الخلق. انزل حيث ايه؟ فضة عريضة، ها؟ رفيعة طويلة، الفم واسع ضيق، الشفة، كل بقى البرنامج بتاعك كل نموذج فين؟ في الجزئيات دي. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. شيء عجيب طبعا الإنسان يتفكر في هذا. وبعد العلقة ايه؟ ثم خلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، بتكون ازاي في في في في رحم الام. طب حتى يعني يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ايه الظلمات الثلاث؟ من كان يعلم هذا؟ يطلع الغشاء المبطن ده عباره عن ثلاث طبقات. ثلاث طبقات كل واحد منها بيعمل درجه معينه في حجب الماء والهواء والحراره عن الجليد. تبقى انت متسلطن كده جوه مكيف، لا ميه توصل لك تفصل عليك حياتك، ولا هواء يوصل لك، ولا ايه؟ ولا حراره. انما الغذاء يجي لك منين؟ يجي لك منين؟ من الحبل السري اللي فيه بقى الاعصاب والاغذيه من الام. وشيء عجب طبعا شعور اللي حصل عندي التفاصيل دي، انت مطالب بدراستها. وفي انفسكم افلا تبصرون، انت مطالب بهذه التفاصيل ودراسه، لان دي ايه؟ بتزود. وكلما نسي الانسان فذكر نفسه بايات الله في خلقه هو اذا به يجد قلبه قد اخبت لله عز وجل. بس دراسه معلومات دراسه ايمانيه، مش وقت الامتحان ويندح الادبيه ولا الثانويه ولا ياخذ الدكتوراه، لا، دراسه ايمانيه يستدل بها على ايه؟ على صفات الله، ومن ثم على حتمية لقاء الله عز وجل. معانا خلنا الاشعار في الكلام ده. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. طبعا كل ده يعني نريد أن نحصل اليقين في قلوبنا، نريد أن نحصل اليقين في قلوبنا. أدي مراحل خلق الإنسان، مراحل مختلفة، وآيات في خلق الإنسان. وإزاي الشعر، الشعر ده مواد إخراجية، الشعر ده مواد إخراجية بس زينة، زينة. وشكر لنعمة الله أن تحلقها أو أن تقصرها عند إيه؟ في العمرة والحج. ده ملك الله عز وجل. واحد يتزين بقى وعمل شعره كده وبتاع، طيب ما ده الله الذي خلقه لك يأمرك الآن بكذا وكذا. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار. خلي بالك إيه اختلاف الليل والنهار؟ يعني تعاقب الليل والنهار، تعاقب الليل والنهار. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها. تعاقب الليل والنهار يذكرنا الله به كثيرا في كتابه العظيم، وهو يتم بدوران الأرض حول إيه؟ حول نفسها أمام الشمس. طبعا اليوم كم ساعة؟ 24 ساعة. طب اليوم في الزهرة كم يوم؟ على قدر يوم الأرض كم مرة؟ ها؟ كوكب الزهرة 30 مرة. طب لو كان اليوم على الكرة الأرضية قدر اليوم اللي على الزهرة كم يحصل ايه؟ كنت هتحتاج النبات؟ هتحترق كله من الحرارة، مش تمثيل كلوروفيل. حاجة الكلوروفيل منين ده؟ لابد من ليل وايه؟ ونهار. يبقى اليوم معمول بقدر، بقدر. وفي بداية الخلق كان مهم جدا دحو الأرض. والأرض بعد ذلك دحاها يعني ايه؟ هتقولي شكل البيضة، ماشي، ده معنى من ضمن المعاني. إنما دي كمان دحرجة. وخد بالك وبسطة. معنى الدحو ده معانيها واسعة وكلها داخلة. لأن الأرض لما انفصلت عن النجوم اللي في السماء كانت رتقا ففتحناهم. ابتدت إيه تعمل إيه؟ الأرض بتنفلت فتقذف بعيدا. إنها تتدحرج زي مش كده؟ بس تتدحرج معناها إيه؟ كيف وهي فين؟ وهي ماشية. ولا تزال حول الشمس تتدحرج، بتمشي، تتمد حركة مستمرة، وإيه؟ ودوران أيضا حول نفسها. هذا هو الدحو. ده علاوة على البسط اللي فيها، علاوة على الشكل البيضاوي اللي فيه. سبحان الله العظيم. فلذلك شوف الدقة في الألفاظ والكلمات. هو الله اللي خلق الكلمات على ألسنة العباد، الكلمات اللغة العربية وغير اللغة العربية. هو الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين. والأرض بعد ذلك دحاها. فاختلف نوع النهار. وكان في البداية إيه؟ يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. ده سورة الرعد. لما تقع ولا في الأعراف سورة الرعد. ده الفرق. ده أنا بسألك أول فرق من الاثنين إيه؟ لماذا هي في سورة الأعراف يطلبه حثيثا، ولماذا في سورة الرعد لم يقل يطلبه حثيثا؟ لو ذكرت سورة الأعراف يا آية 54 على ما أذكر يعني، واخد بالك، لو ذكرت السورة هتلاقي ده سياق في بداية الخلق. لما لو خدت سورة الرعد هتلاقي ده سياق في الحالي إلى يوم القيامة، في مسائل بقى اعتبار بآيات الله وبنعم الله عز وجل. ففي بداية الخلق كان الأمر يتطلب زيادة السرعة. فكان اليوم والنهار كما يقولون حوالي 4 ساعات مش 24 ساعة. زيادة السرعة كان يحصل ايش؟ يحصل التكون. في تكون الشقوق والبحار والانهار والكلام ده، كل المواد والتحولات الكيميائيه، ما مش مجرد انفصل كده، ده كل ده في يومين. ده في يومين. ليه الارض في يومين؟ ما بكون فيكون بس دي سنن، لان انت هتعمل بناء على دي السنن الى يوم القيامه. وخلق الارض في اليومين دول، وان يوم العبد يرضيك كالف سنه ما تعدون، خلق الارض في اليومين دول ده في سنن عجيبه عملت في بدايه الخلق. فمنها يغشي الليل يدور الارض حسب دوران ايه؟ سريع، كل ده مطلوب وله معلومات وعايز تفصيل في الكتاب العظيم الآيات الكونية في القرآن للأستاذ حنفي أحمد رحمه الله. لو أنت عايز التفاصيل بتاع الكلام ده، فالمهم اللي كان في البداية يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. إنه سورة الرعد وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لو هناك يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يبقى مين اللي ممكن يا ترى يكون قال هذا الكلام من 1400 سنة؟ هل ممكن يكون حد غير ربنا؟ لا، ده أنا بسألك أنت، يعني تصور نفسك أنت الآن كاف والعياذ بالله، وشوف كده أنك ممكن تأخذ المعلومة دي يعني تتصرف فيها إزاي؟ تقول بقى القرآن فيه الكلام ده؟ في المعلومة دي شو ممكن الاستخارة إلى أن يكون من عند الله؟ هي دي بس ده مليارات المعجزات هكذا في القرآن، هي تتوقف أبدا؟ إنها لا تتوقف، مليارات المعجزات لا تتوقف أبدا بحال من الأحوال. ما أنت فاكر إيه المعلومات اللي تاخدها دي؟ كان من القرن الماضي كنت تضحك قبل ما نكتشف المنية دي تبقى إيه والنطقة دي تبقى إيه ونظام خلق الإنسان، اللي كنت تضحك على الناس. كنت تعرف حاجة؟ لما القرآن مع تطور هذه العلوم تجد فيه كل شيء. والقرآن لم ينزله الله ليعلمنا تركيب المني وليعلمنا كيف خلق الإنسان، لا، ده القرآن بيأمرك كيف بدأ الخلق وكيف خلق، يأمرك أن تتعلم هذا وأن تستعمله في الاستدلال به على صفات الله وعلى الإيمان بالله واليوم الآخر، ولا لا؟ هو ده المطلوب، ده مطالب بهذا. وطالب تشتغل بقى. وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. هو ده استعمال السنن الربانية الكونية مش في حياة البشر، الكونية. هذا هو المطلوب. فالأرض تدور إلى دحاها حاضرة فيها أمام الشمس، كانت البداية سريعة جدا بعلوم وسنن، والآن على التمام والكمال، انضباط رهيب وإحكام رهيب في سرعة دوران الأرض. طبعا طارد إذا كوكب برضه نضع شمسين بيدور إزاي؟ اليوم بتاعه طوله قد إيه؟ طول اليوم بتاعه قد إيه؟ ها؟ كم سنة؟ مش عارف؟ وفي ناس زعلانة بالدروس دي يقول لك يعني ملهاش لازمة، ده أنت اللي مالكش لازمة، ملهاش لازمة ده إيه؟ أنا ملهاش لازمة، أما القرآن دي طريقة القرآن من أول القرآن لأخر. ما تحصل اليقين ده بقى من ابنك هيطلع مؤمن زيك بالوراثة؟ ما ينفعش، أن الله هنلوح آية أشهر بقى عليه السلام، ما ينفعش. واتبعتهم ذريتهم بتقليد ولا بإيمان؟ إيمان هو في بلادنا. سرمدي يوم سرمدي يوم القيامة، نصفه ليل دائم ونصفه نهار إيه؟ عشان كده تقول ليه ربنا خلقنا على الأرض دي؟ قل أرأيتم جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، وثانيا جعل الله عليكم إيه؟ النهار سرمدا إلى يوم القيامة الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. يبقى عصار أو ليل ونهار، ليل دائم ونهار دائم، بقى اليوم سرمدي. ما تقوليش بقى كان يوم واحد، هو هو اليوم، اليوم عبارة عن إيه؟ دورة ليل ونهار. طب أنت في مكان ليل على طول، وده نهار يبقى هو يوم واحد ما كملش إلى يوم القيامة. سرمدا إلى يوم القيامة، دي ممكن أهي ممكن، عطارد أهو كوكب جه الأرض ومع ذلك يومه إيه؟ يوم واحد إلى إيه؟ يوم سرمدي. الليل سرمدي والنهار سرمدي. الى يوم القيامه حتى ما يتمش اليوم، واخد بالك؟ يبقى دي من ايات الله ولا لا؟ واختلاف الليل والنهار تعاقب، والذي جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يذكر او اراد شكوره. يبقى اختلاف الليل والنهار قبل الارض ومع ذلك يومه ايه؟ يوم واحد الى ايه؟ يوم شرمدي. الليل سرمدي والنهار سرمدي الى يوم القيامه حتى ما يتمش اليوم، واخد بالك؟ يبقى دي من ايات الله ولا لا؟ واختلاف الليل والنهار تعاقب، والذي جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا. يبقى اختلاف الليل والنهار في سوره ال عمران وفي سوره يونس وفي سوره المؤمنون وفي سورة الجاثية في مواضع مختلفة مسألة تعاقب الليل وإيه والنهار. الشيء ده مهم جدا، لأن اليوم اللي موجود على الأرض ده هو ده السنة الربانية اللي بيترتب عليها النبات، والنبات بيترتب عليه إيه؟ ها؟ الحياة. النبات بيترتب عليه إيه؟ تاخدون النبات ليه؟ عشان تمثيل الضوء بس كده؟ لا، والماء هيصعد إزاي ويتكثف إزاي؟ وينزل ازاي؟ طب الاكسجين والهواء يتكون ازاي؟ طب تصريف الرياح يتم ازاي؟ يعني دي بقى قضايا عجيبه. واخد بالك؟ واختلاف الليل والنهار تعاقب الليل والنهار على الارض والانضباط الكامل. الشمس بعد الشروق ساعه كذا، دقيقه كذا، الثانيه كذا، هل ممكن تتاخر؟ لما اشوف الانضباط يدلك ده على ايه؟ وترتب كل شيء بقدر وبحكمة بالغة. لا يدلك على أي شيء، يدلك على صفات الله عز وجل وعلى حكمة الله وعلى علم الله واقتدار الله، وأنه تعالى هو الملك عز وجل، وأنه الإله الحق. هو ذلك يقول أإله مع الله، يعني أإله يستحق العبادة مع الله، يعني أإله هو رب مع رب العالمين. رب يعني يستحق العباده لانه رب العالمين اللي خلق واللي رزق واللي شرع واللي يجازي ويحاسب. طيب هل في حد معاه له شيء من هذه الاشياء مع الله عز وجل؟ ما هو ده التفكر والتدبر. واختلاف الليل والنهار، طبعا ايه الليل والنهار؟ واخد بالك؟ دي ايه عجيبه جدا عجيبه جدا، مش عايز انا اطول اكثر من هذا فيها، انما انا اعتمد على دروس سابقه كان تكلمنا في مثل هذه الدروس، تعاقب الليل والنهار لفعل دوران الارض. ولذلك شريط كان في خطوف من الاعجاز وخطوف من التوحيد شرحت فيه ده من حوالي 15 سنة وموجود على الان الحمد لله عندي وجدت اصلاه عندي اللي هو في تعرض للايه ان الله تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل الايه وردها 5 مرات في القران 5 سياقات عجب في القران العظيم يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل الايه دي عرفت معناها ايه معنى ايه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل هيطلع هو ده اختلاف الليل والايه والنهار تعاقب الليل والنهار يعني يدخل مكان الليل اللي احنا فيه الان ليحل محل فسح مكان اللي كان فيه نهار مش النهار جاي لك انت اللي رايح له انت رايح للنهار يا اخي من قصدك النهار مش هجي لك انت مستعجل كده والارض ما تسير ب 27 كيلومتر في الثانيه دوران كده عشان توصل للايه عشان توصل للنهار في مواجهه الشمس فانت اللي رايح للايه للشمس ما تسيبش كده هو ده يولج الليل فين يعني يدخل مكان الليل في المكان اللي كان فيه نهار وفي الوسط اللي كان فيه مكان النهار ومكان النهار ده ايه اديله جلاله في النهار وجل النهار في الليل ويترتب على هذا الحياه كلها زي ما قلت لك اكسجين وماء ونبات وكل شيء وحياتك ولذلك موجوده في 5 سياقات عجب في التوحيد سياقاتها عجيبه في التوحيد حتى السياق قال عن راس سياق سوره قال عن راس 28 على ما اذكر وهكذا فاختلاف الليل والنهار دي ايه من الايات التي غفل عنها كثير جدا من الناس واختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء من الرزق اللي هو الميه اجل المطر فاحيا به الارض بعد ايه موتها وتصريف الرياح هل الرزق هنا هو المطر فقط الرزق هو المطر وما انزل الله من السماء من رزق طب الرزق ده هو ايه هو ايه ها؟ لا اللي نزل من السماء ايه الوحي حنقول السماوات ها اقول السماء يعني المعروفه السماء الدنيا دي اللي هو الجيل السماء الدنيا ما عليك فاظلك ايه اللي بينزل السماء الضوء دي عاوزه كلام ده احنا بقى لنا فيها 3 دروس هو من غير ضوء النبات هيطلع وكان حاجه فيه سجين ما هو من غير ضوء مفيش نبات ما ومفيش نبات يعني مفيش اطعمه ولا اكسجين اصلا لان الاكسجين مين بيطلعه النبات شوف نسينا الكلام ازاي يبقى لما اقول لك ما انزل الله من السماء من رزق يبقى انت فاهم في رزق اللي هنا اصل دي ايات كتب جاثيه ايات كتب جاثيه انت شايف حاجه وفعل ابن القيم مش دراسته المعهوده ونقيد الآن عند كل كلمه من قوله وذكر بدايه كتب جاثيه فهنا ما انزل الله من السماء الماء ده بيجي كتير في القران ما احنا بقى من رزق ليه مش بس في قدام الشمس في مدرسه المطر مع ايه مع ضوء الشمس عشان يحصل النظام الذي تكلمنا عنه وما انزل الله من السماء من رزق اللي هو نظام الميه الميه دي بتيجي ازاي؟ تكون ازاي الميه دي؟ وانت عارف الايات بتاع الميه دي كثيره جدا ايات انزال الماء كثيره جدا في القران ولا لا؟ الم ترى ان الله انزل من السماء خذ بقى ايات القران بطريقه القران أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون بتكون إزاي السحاب ده أصلا هو ده المية طب أشعة الشمس خلاص أنت عارف مش هنتكلم عنها كتير إزاي وبتقطع المسافة إزاي واتكلمنا عن الكلام ده والفوتونات اللي جاية من الشمس ومعلومات سابقة ما مش فاكر قلتوها في أي درس يمكن دروس التخييم يمكن دروس الصلاة تبقاش حياة الكرسي تقريبا أنا بتكلم عن المعلومات الأشعة الضوئية دي جاية إزاي؟ تيجي إزاي وطبيعتها إيه بتتكون إزاي؟ فخلينا الآن مع نظام السحب تكون المية اللي جت إزاي؟ الله تعالى يقول أخرج منها ماءها ومرعاها. أخرج منها ماءها وإيه ومرعاها. يبقى المية اللي تنزل على الأرض طالعة من أصلا، هل دي خزانات السماء ولا هي الله تعالى أخرج منها ماءها؟ طب نشوف بقى بتطلع ازاي السحب دي. اولا السحب دي لها انواع ولها تقسيمات عجيبه، لها تقسيمات عجيبه مش نوع واحد يا اخوانا. السحب ايه السحب؟ وقت في سحب ركاميه، في سحب مذكره، في سحب مؤنثه. ولذلك وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. ايه المعصرات؟ الفتاة البكر التي حان إنجابها لو تزوجت اسمها المعصرات، لأن بتبقى واحدة مذكرة واحدة إيه مؤنثة. يتم التلقيح، والتلقيح ده شرر كهربي، هو ده البرق، فبيسخن تسخين عجيب جدا الطبقة اللي موجودة بين السحابتين. يوم الهواء يتمدد ويعمل الفرقعة الإيه اللي هو الرعد، ويسبح الرعد بحمده. فالمسائل دي الشحن انواع كثيره جدا. بيصل مقدار الشحن الكهربيه الموجوده على السحابه الواحده، شيء ما كان ده كتير جدا في يوم الله. وانا حافظ الصوره عمري اقول بس كده والناس تسمع. يا اخي ربك بيسمع معانا سبحانه وتعالى وهيحاسبك. فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين. من ينشر هذا الكلام؟ هو الشيخ محمد بن عبد المقصود حفظه الله ومتعه الله بعقله وبالحكمة التي أتيها بفضله عز وجل. يعني يصب الغم لي ويريد الانصراف من الدرس هنا من هذا المسجد، وأحيانا أفكر في العزبة من إيه؟ ولك أكثر من يسعى بيه صعبة، وده مش منك الصحابة ولا السلف، ده مش دين أبدا، ده مش دين أبدا. أنت عايز تسمع بس، كان تسمع بس وخلاص، ما مين هيبلغ؟ طيب لما يطلع أي واحد مبطل وقد استمعت إلى الحق هنا، يطلع واحد تاني مبطل، تاني يبطل كل الحق، له يبطل كل ما قلناه من الحق. مش احنا اللي قلناه، اللي قالوا السلف اجماعات، وبعدين تجد انك مجتمع هنا ومجتمع هنا، يقول انا مش عارف الموضوع وصل لفين. ما انت كنت قاعد بتسمع ايه؟ ده مصيبه، ده بلاء والله، والله العظيم بلاء انك تقعد تسميع كده الله يسمعه معك. عشان كده مستوى العلم ما بيعلاش بسبب ايه؟ لئن شكرتم لئن ولئن كفرتم. طب نعمة العلم الذي تسمعه هذا ما بيزدادش ليه؟ لانك ما بتبلغش، انت ما بتبلغوش لحد، انت ما بتبذلش المجهود، انت قاعد مبسوط وخلاص، انت قاعد مبسوط ومستريح واعصابك 100 خلاص. وطبعا دي بتحط اليقين، ويكون عندك فقر او مرض حتى تحمل ربنا يديك الاجر كويس قوي. طب فين شكر نعمة العلم ده اللي سمعته ده؟ لازم تبلغه للناس، ولابد ان تبلغه للناس. طبعا يعني مكثنا مع الشيخ حتى تستمر دروس الخميس. قلت له الناس في زمن دليل الفتن كثيرة جدا على الناس، والشباب الكثير بيتعرض للألف فتنة في اليوم، فما ليش حل غير مع القدرات العقلية الضئيلة، ما ليش حل غير تكرار الموضوع، تكرار الموضوع. إذا كان المبطلون يكررون باطلهم. فنظر في رسالة خالد العنبري فعزم إن شاء الله على شرحها بالكامل. ليه؟ وكان معلق على 3 واضحة جدا لهدم الرسالة تماما. لا الناس ما فيش محدش يستوعب حاجة إلا قليل جدا من طلبة العلم، والباقي كأنه لم يسمع شيء. إيه البلاء ده؟ إيه المصايب اللي إحنا فيها دي؟ قال الشيخ فلان فوجئ، قال لك أنا هعتذر كده مش حلقة دروس ثاني. تقول لا، هو أنت لا إله إلا ده ربنا مدي لك لسه اللسان والصحة وأنت تسكت؟ طب ما إحنا ناخد ألسنتنا سهلة جدا يعني إنه يخرسنا. لا نقول ثاني هو ده القدر، قدرون هذا قدرون. منين ما نوجد وفي فرصه نتكلم نتكلم حتى نمنع؟ نحن موجودين اهو بفضل الله عز وجل، يبقى نبلغ. فان شاء الله هيشرح الرساله كلها عشان يبين لك ان ال 40 عالم اللي ذكرها خالد العنبري وبيطنطنوا بها المبطلون اللي جاء بهم وبما فيهم مين ابن تيميه وابن القيم وكل العلماء السلف وابن مسعود والزجاج والحسن والشنقيطي كمان. انت لو قرات انت اشد كلام في القضيه هو الشنقيطي. ده بقول لك اللي جاب، ده بقول لك اللي مش شايف كفر الناس دي بايه الا من اعمى الله بصيرته. ده في التفكير، انما شوف نظام المبطل ده ياخد واخد بالك طريقه ولا تقرب الصلاه بيستدل على الشر صلاه الاستحلال، واخد بالك؟ كل كلام ال 40 عالم دول او 33 كل كلامهم فين؟ في تحقيق المناط في العلم المناطي. تقول يعني مناط حيدان ده ان شاء الله بالتفصيل. هدي لك بس مثال على ان ينبغي يا اخي الكريم ان تكون منصفا انصافا جيدا جدا لما يقال ان ربك هيحاسبك وهيقبض العلم يوما ما. انت فاكر يعني ايه؟ بدل ما يبقى عالم موجود او رجل متفقه في القضيه ويعلمه انك هينزع منك كل خلاص اتمرس. فانت لازم تشكر النعمه، تبذل المجهود في دراسه الكلام ده. ما لازم تسال قراءه خلاص تعلمه وقراءه واحفظه من الشريط 100 مره ثم بلغه للناس بالقدر الذي ايه تستطيع به. هو ده شكر النعمه. جهاد وجاهدهم به جهادا كبيرا. اي والله العظيم ان ما بيبذلش المجهود في هذه العلوم لكي يبلغها للناس مبتدئا باهله فان الله سيعرضه للفتن. ودي سنه ربانيه. هو ده اللي انت واقع حصل فيه، اللي حصل معاك. اوعى تغتر باللي يبشر ومش يبشر وتمام الصوره، الصوره في منتهى السواد. بس احنا البياض ايه؟ انك تموت على تارك الاسلام. هو ده التبشير. البشاره ان انت ان الانسان بيموت على ايه؟ ما عاش عليه بفضل الله عز وجل. يعني دي بشاره. يثبت الله الذين خلاص بشاره. هي دي البشاره. انك تموت على هذا او انك تنال الشهاده. هي دي البشاره. وانت كل اللي عليك ايه؟ انتصار. يعني ما تصبح تبقى رئيس يعني ولا وزير ولا وزير يروح الاعتراف ليه؟ انت المطلوب انك تموت شهيد وتبقى الله شهيد وتبقى ضربت الدنيا بتضبط القضيه الفنيه كما يقال في لغه الرياضه. هو ده المطلوب. فتشكر النعمه بان تبذل الجهد في استيعاب هذه المعلومات وتبليغها للناس خصوصا الشباب اللي في المدارس الاعداديه والثانوي والنساء عشان تضرب العلمانيه بيد ساحره. هي دي الضربة اللي تواجه العلمانيين. هي دي اللي بتثبت الإيمان وتحصل اليقين عند الشباب. الشباب وشاكك يقول لك بقى لو كان المسلمون هم اللي حق بقى كان يبقى كده برضه؟ كان يبقى أمريكا عاملة كده وبتاع وبنتسول منها حتى اللقمة ويحكموا فينا بالمنظر ده؟ الراجل المسلم اللي ينتقد الإسلام يدخل في المطارات وعمل بالإزراء واحتقار وبالحجز والحش والكلام ده واخد بالك؟ وبإضاعة أمتعته و و و انما الامريكان يخش الكل يعظم له تعظيم سلام والانسان ده حق يا عم الزياد بقى هنشوف مصالحنا ونشوفك بقى ايه والشعر الفريادي بقى والبرمجي والالفاظ والكلمات دي الشغل. يبقى المعلومات دي اللي بتحصل الولد انه يسقط في براثن الشياطين شياطين الانس من العلمانيين. هو ده الاسلوب الطريقه دي. فتخليك معايا صحصح عشان العلم لا يؤتي كله ان شاء الله واختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء من رزق. قلنا احد انواع هذا الرزق هو ايه؟ الماء والضوء. خلاص اتكلمنا عليه. انما الماء اللي هو فين؟ السحب. كيف تتكون السحب؟ طبعا الايات تتكلم عن السحب كثيره جدا. الم ترى ان الله يزجي سحابا ثم ايه؟ يؤلف بينه والثاني ايه؟ سقناه الى بلد ميت. السحاب يزجى ويساق وكمان ايه؟ ها؟ يؤلف بينه ايه كمان؟ يثير فتثير سحابا. مش الرياح بتثير سحابا؟ شو اللي يعمل هي بتثير؟ وكمان تلقيح وارسلنا الرياح لواقح. في رياح بتثير وفي رياح لواقح وفي سحب اللي هي البرقيه والرعديه والسحب الركاميه. انواع كثيره جدا من السحب. بس من رزق من بدايه ما يقال له رزق. فهناخد رزق الاهم اللي هو الماء. بيتكون ازاي بالسحب؟ بانواعها المختلفه. طيب السحب بتاتي ازاي؟ باثاره الرياح. ايه اثاره الرياح؟ الرياح تهب على ايه؟ بتهب ايه على الرياح على ايه؟ بتهب على المسطحات المائيه. ثم تعمل ايه؟ والحراره الشمس كمان. هو ده رزق اهو. يخلق البحر. انت لما تقف فوق البحر والمحيط تشوف ان فيه مخاط طالع؟ ما بتشوفوش قليل جدا. انما بيبقى طالع دايما دايما الرياح ماشيه وتبخر. ويقول لك الايه؟ تروح اسكندريه يقول لك الرطوبه زياده قوي. ايه الرطوبه ديت؟ الحراره مع الرياح عامله ايه؟ معناها البخار طالع ده. طب ما بتطلعش الرطوبه دي ليه؟ ها؟ يعني الرطوبه دي بس بتعفن علينا وتخليك مش عارف تستمتع بالجو والبتاع والبحر والكلام ده. ها؟ استنى بس. ما بتقلق في جيم اختناق يعمل كل حاجه. انما ايه البخار ده اصلا بيروح فين؟ المفروض البخار ده مطالب ان يصعد الى اعلى. الى اعلى قد ايه؟ كم متر؟ لا، لابد ان يكون اعلى من قمم الجبال، والا الجبال هتعمل ايه؟ هتمنعه، فمش هيوصل الميه من شواطئ المحيطات والبحار الى اواسط القارات. يبقى لازم اللي هيصنع ده يكون ايه؟ في خاصيه سنه الهيه بتعمل ايه؟ بترفعه الى اعلى. اذا في سنه هنا اشعه الشمس والحراره والصلاه على الماء، سنه ثانيه الرياح اللي جايه عشان تثير سحابه، يبتدي ايه؟ مزيئات بخار الماء تطلع، والبخار بيبقى خايف اصلا، خايف من الهواء، يقوم يعمل ايه؟ يقوم يطلع لفوق، الا لو تراكم وتكثف وكان زائد ممكن يعمل الرطوبه اللي فيه. كان هم اللي بيطلع ده بتاتي الرياح باتربه، بتاتي الرياح باتربه واسخنه، والاجزاء والذرات المنتشره في الهواء لما تشوف شعاع الشمس كده بشمال نافذه تلاقي ان شعاع مميز عما حوله، هبقى كده هبقى موجوده كثيره ما تشوفهاش. طيب الرياح بتثير دي بقى تقوم تلقح بها ايه؟ الابخره اللي هي المتصاعده من ايه؟ من البحار. فلما تلقح بها الابخره المتصاعده من البحار يقوم كل ذره من الاتربه او الاسخنه تقوم تكون حولها طبقا من الماء المتكثف عليها، مش بعد ما كان بخار. يبقى شوف هنا التبخر سنه ربانيه، التكثف سنه ايه؟ ربانيه. ويفضل يتصاعد لان الرياح شايله ايه؟ شايله التلقيح الذي تم. ما دي نوع انواع التلقيح دي كثيره، في تلقيح النبات برضه مذكر بالمؤنث، ما دي لواقح. فيلقحك التراب والاسخنه ببخار الماء، وياتي حته من الاتربه يتكون عليها ايه؟ طبقه رقيقه جدا من الماء، سهله جدا ان الريح ايه؟ تحملها، وتفضل تحملها تحميل لغايه لما توديها فين؟ اعلى من قمم الجبال عشان السحاب يصير ايه؟ خلي بالك. وبعدين يؤلف بينه جزئيه من هنا جزئيه من هنا، يصير السحاب قطعه هنا قطعه هنا لغايه لما يبقى السحاب ايه؟ كثير. خلي بالك الهواء تحت هنا كثيف زي الميه في قاع البحر. هل ضغط الميه في قاع البحر زي ضغط على سطح البحر؟ لكن لو نزلت لغايه قاع البحر ممكن ودنك ايه؟ تتخرب تتسقط. ليه؟ الضغط عالي. كذلك الهواء هنا لما بتصعد على حته ما تقدرش تكسرها، اللي اذنه ضعيفه يبتدي تلاقي الودن بتوجعك، بتوجعك ليه؟ لان دي مكان مرتفع والضغط ابتدى يقل، يقوم ضغط الدم جوه يزيد على ايه؟ ها؟ على ضغط الهواء. يبقى مفيش تعادل بين ضغط الدم وبين ضغط الهواء وبيحصل الالم هنا. ده ممكن انت لو مفيش هواء خالص تلاقي الشعب عملت ايه؟ الشعب اللي هي في نهايه الجهاز الدموي يحصل ايه؟ تنفجر تلاقي جسمك كله بقى خلاص انتفخ كده وبقى دم كده وطلع. شو الضغط؟ لازم الضغط يكون ايه؟ مساواه للضغط في النعم لكي تتعرف على نعم الله عز وجل. المساواه في الضغط بين ضغط الدم وبتاعه السوائل الموجوده في الجسم والضغط الخارجي اللي موجود على ايه؟ اللي موجود على جسم الانسان. فتعادل. فاول ما بتعلى ضغط الهواء يقل ولا يزداد؟ يقل. والكثافه الهواء بمرض لا تقل. الضغط بيقل وكثافه الهواء تقل. بيرتفع كم ميل الهواء؟ تفضل كده صاعد صاعد صاعد لغايه كم ميل؟ ها؟ 8 أميال. بعدها ما فيش هواء خلاص. 8 أميال. 3 الأخيرة منها فيها الهواء النفاس. سرعته كم ميل في الساعة؟ 200 ميل في الساعة. يعني أكثر من 300 كيلومتر في الساعة. اسمه الهواء النفاس. بس إيه؟ خفيف. خفيف ما هوش إيه؟ ثقيل زي هنا. وبارد جدا. درجاته إيه؟ تحت الصفر المسافات. برودة رهيبة. انت كل ما بتعلو الضغط يقل، الكثافة تقل، درجة الحرارة ايضا ايه؟ تبرد وتقل، كل ما بتعلو الى اعلى. بقول لك انت العواصف، العواصف اللي هي الهوائية تبقى سرعتها كام المدمرة؟ ممكن تخرب علينا معايشنا تماما 75 ميل في الساعة. فكيف بالعواصف اللي هي الهواء النفاس اللي هو ايه بينه وبينك 5 ميل يعني حوالي قول 9 كيلومتر ولا 8.5 كيلومتر بينك وبين الهواء النفاس اللي سرعته 200 ميل في الساعة يعني أكثر من 300 كيلومتر في الساعة. تخيل ده لو نزل هنا عمل فينا ايه؟ والسرعة دي مطلوبة، خلي بالك السرعة دي عشان احتكاك الشهب والنيازك لا تنزل عليه عشان تحترق أبعد مننا. كل دي سنن ربانية محكمة تمام الإحكام، تمام الإحكام من قلب الشهب دي سنن ربانية عجيبة. فيفضل ايه البخار عمال يطلع بعد ان لقحته الرياح بالاسرية والاسنة والجسيمات الصغيرة المنتشرة المبعثرة في الايه في الرياح، يحصل تلقيح بين الجسيمات دي وبين بخار الماء ويحصل كل جسيم يتكون عليه طبقة من الماء الرقيق جدا. كل ده يطلع والهواء يشيله يشيله يشيله يشيله زي الهواء بيشيل رذاذ الماء يشيله ويوديه فين الى اعلى الى اعلى لغاية ما تتكون السحب الركامية. السحب الركامية دي شكلها ايه؟ رحمك الله. هي انواع كثيرة جدا من السحب. انما السحب الركامية بالذات دي اللي فيها البرد. ودي اللي فيها الثلج. ليه؟ اشمعنى؟ ليه السحب الركامية هي اللي فيها البرد وهي اللي فيها الثلج؟ لان السحب الركامية دي يعني طبقات فوق طبقات فوق يجعله ركاما فترى الوقت يخرجه من خلاله. دي اللي فيها طبقات عاليه جدا لو انت بتبص كده في العلوم وتبص للسحابه تلاقي جبل عجيب جدا جدا في سمك الجبل ده جبل عجيب جدا بيستمر عده ايام اللي هو ايه اللي هو تخانه السحابه الركاميه. يوم يحصل دوامات واخد بالك في السيول دي بين السحب دي سيول يحصل دوامات فيها. ايه الدوامات دي؟ كون الثلج خلي بالك من البرودة. يروح الثلج طالع فين؟ ها؟ الثلج أخف من المية يروح طالع فين؟ فوق. واللي تحت منه يبقى ثلج متكسر البرد. واخد بالك؟ يقول البرد يعمل ايه؟ تحت منه السحب اللي لسه هذه قطرات ولسه بتتكون. وبعد ما تكونت بس طلعت لفوق. تبص تلاقي طب ايه اللي يمنع البرد ده اللي ينزل علينا؟ الرياح. الرياح تحت منه تمنع موانع بقى. فيصيبه من يشاء ويصرفه عمن يشاء. بس البرد بينزل بقى قطع من الثلج بغطي الجميع. وده بيحصل هناك طبعا لما تشوف في امريكا بيصل الثلج بتاع شوف عده ده ايه في يصل مثلا نص متر 200 متر ويوقف الحياه تماما. يعني البرد فيصيبه من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنى برقه. اللي حصل في البرد ده والسحر الكميه دي يذهب بالابصار. كل دي من الرزق وينزل ميه يقتلوا الارض برضه في النهايه. سحب وانواع عظيمه جدا من السحب. ونفس الرياح دي امرها عسل. انت عارف الريح دي زي الجلد بالضبط بالنسبه للارض. النهار بيظهر على سطح الارض ولا في الجو المحيط بالارض؟ النهار يحتفظ على سطح الارض ولا في الجو المحيط بالارض؟ في الجو المحيط بالارض. انما سطح الارض مظلم ل 24 ساعه. سطح الارض مظلم ل 24 ساعه. واخد بالك؟ مظلم تماما. امال ايه اللي بيحصل؟ الجو اللي حواليه الجزيئات بتيجي اشعه الشمس تصطدم بجزيئات الهواء وبيحصل الايه؟ الضوء اللي انت شايفه ده. فلما بيجي الليل الجلد ده بينكرش. لان الطبقه الهوائيه اللي حول الارض كانها جلد بالضبط. يعني سقوط الضوء على الجزيئات الهواء يقوم يحصل أشعة تنعكس إلى عينك تمطر الأشياء. هو ده طبقة الذهب ربنا بياخدك يجي يسلخها بالضبط من حول إيه؟ الأرض ولا لا؟ ما هو ده مش الهواء ملاصق للأرض يرجع بيه السلخ ولا ما هي السلخ؟ هو ده. وآية لهم الليل نسلخ منه إيه؟ النهار فإذا هم مظلمون. يعني مسألة السلخ أيضا. طبعا كل هذه المعلومات موجودة أيضا في القرآن العظيم. موجودة ما فرطنا في الكتاب من شيء. وفيه الآيات بلا حدود. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذا السحب لم نستطع أن نتمها اليوم. وما أنزل الله من السماء من رزق وأنواع السحب ونعمة الله عز وجل في الميه دي بتتكون ازاي والتبخير ازاي والتكثيف ازاي، السنه الربانيه بتعمل. وبعد كده حتى السحاب لما يتكون ده هينزل فين، هيمطر فين، السحب ده هتدخل الامطار فين، فوزع لي مكان تنزقناه الى كل السنه الربانيه بتعمل. السنه الربانيه عجيبه جدا بتعمل في دي لغايه ما الله تنزل لك تيجي بالسهل كده. ده السنن عملت كثيره جدا حتى جاءك الماء الى مكانك الذي انت فيه، والسنن في جران الانهار، والسنن النهر يكون ماء جاريا من اجل الدرق والمستنقعات، سنن ربانيه. واخد بالك التفكير الدائم في مثل هذه السنن وفي مثل هذه المخلوقات كما بين لنا الله عز وجل، هذا التفكير يصل بنا الى الاعتقاد الكامل في ان الخلق ما هو الا بالايه، ما هو الا بالحق. ازاي يعني؟ هيقول لك انا عايز اركز بس في الاربع دقائق المتبقيه دي على معنى الخلق بالحق. خلي بالك هنا الاستاذ عبد المجيد الزنزاني حفظه الله لما بيتكلم يقول لك ادله الايمان باليوم الاخر، اول حاجه اخبار الله به ودي احنا عارفينها، ثاني حاجة لا معنى الوجود الإنساني بدونه بدون اليوم الآخر، لا معنى الوجود الإنساني بدون إيه؟ اليوم الآخر. ليه؟ لأن هيجي لك أسئلة كثيرة جدا جدا في الناس، تقول طب إزاي؟ طب لماذا خلقنا إذن؟ هتلاقي الإجابة الوحيدة أنه لا بد من اليوم الآخر. خلي بالك ثلاثة تحقيق لعدل الله عز وجل اللي أنا دايما بقوله، هل ممكن يستوي القاتل والمقتول؟ عندك انت يستويان؟ ها؟ عندك انت يستوي المسلم والمجرم؟ عندك انت يستوي الطيب بالخبيث؟ هل يستويان عندك؟ مش ممكن، يبقى طبق خلل. فكيف بالذي خلقك؟ اذا كان العدل الزمك بهذا فكيف بالعدل عز وجل؟ وما عدلك الا اثر من اثار صفه العدل لله عز وجل. بنمر ايه ثلاث؟ انا بختصر الكلام. طيب نمرة أربعة إقامة للحق. إيه إقامة للحق يعني؟ يقول لك كل شيء، كل شيء في مكانه تماما ولا لا؟ هل الرياح بغير مكانها؟ ها؟ هل الأمطار في غير مكانها؟ أنتم معانا مش معانا؟ هل في أي شيء في الكل؟ هل في خلية في جسمك في غير مكانها؟ هل وضع خلية في الكل في عينيك؟ وضع خليه الابصار في كليتيك، هل ده حصل؟ يعني كل شيء في مكانه تماما، فاذا لم يكن في مكانه فذلك ايه؟ فساد ولا لا؟ ظهر الفساد في البر والبحر. منين بقى؟ بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. كل شيء في الكون في مكانه تماما الا شيء واحد، ايه هو؟ ها؟ ها؟ كل شيء في مكانه تمام في السماء وفي الارض، كل شيء واحد. ها؟ المكلف من الجن والانس هو ده بس اللي مش مكانه. تلاقي الصالح في السجن وتلاقي المجرم، واخد بالك؟ طب ده مش مكانه، إذا وصل الأمر لغير أهله ده لم تغير رزقك. هذا يوسف، يوسف ده كان سديدا، هل يوسف ده كان في مكانه؟ مكان يوسف هو السجن الكريم، ابن الكريم ابن الكريم الكريم، ده مكانه؟ مش مكانه أبدا. واخد بالك؟ العاملين ده مكانهم برضه في أجهزة الإعلام في العالم والباب الكلام ده والفلوس والمنجهة، ده مش مكانهم أبدا ده. آه أنت تستنبط إيه بقى لما تلاقي كل شيء في مكانه ما عدا الناس؟ طب الناس امتى يكونوا في مكانهم؟ يبقى الذي خلق كل شيء في مكانه تماما من جميع النواحي، القدر والحجم والوقت والحركه وكيفيه الحركه والعلاقه بالمحيطات به والكلام ده، صلبه وسائله وغازيه وكلام من الاحكام الرئيس، اللي هو كل شيء لحكمه، كل شيء في مكانه تماما. اذا لابد من وجود يوم كل واحد يروح فين؟ في مكانه، جنه ونار. هو ده الخلق الحق، واضح؟ يعني اظن ده الاسلوب اوضح من الطريقه التي كنت ايه اتكلم بها. اسمع هو بيقول ايه في اقامه الحق، إن الله سبحانه قد خلق كل شيء بالحق وأقام السماوات والأرض بالحق، فما تجد ذرة من الذرات إلا وقد خلقها الله بحجمها الصحيح ووزنها الصحيح وقدرها الصحيح في مكانها الصحيح. واضح؟ واضح ولا لا؟ ذرة الهيدروجين غير ذرة الأكسجين، وده ترتب عليها أمور ودي عليها أمور، والاتحاد والمية والقدر كل شيء محكم تماما، مفيش خلل أبدا. هل ترى من فطور؟ مفيش فطور. وكذلك كل جزء من أجزاء الكون، واخد بالك؟ إلا حياة الإنسان في الدنيا، فإنك تجد الصالح في غير مكانه اللائق، وتجد الفاسد في غير مكانه الذي يستحقه. إن ملاحظة وضع الأمور بالحق، خلي بالك، صغيرها وكبيرها، يجعل العقول ترجع بل تؤمن بأن الله ما ضيع الحق في حياة الناس، ولا ممكن يكون ضيعها إذا كان كل شيء في الحاجة المسخرة لك في الحق 100%. إذا ما تعرفت معنى الحق هو، فكيف بقى اللي هو كل شيء سخر له ألا يكون بالحق؟ هذا ممكن يكون في عقل أي إنسان عاقل؟ يبقى لازم تؤمن بأن الله ما ضيع الحق في حياة الناس، ولكن كما قال المرسلون بأن الحق في حياة الناس يوما خاصا هو اليوم الآخر، كما ستأتي سورة الجاثية، وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. خمسة، إتمام لحاجات كيان الإنسان. هل تطلعات الإنسان لها حدود؟ هل أمل الإنسان له توقف؟ طبعا جيب له حق دي الإنسان، تطلعات دي والأمل ده، الأمل ده ملوش نهاية. طب نحققه له فين؟ فين؟ في الدنيا؟ هل ممكن أمل الإنسان يتحقق في الدنيا؟ ها؟ طول الأمل ده ما يتحقق فين؟ في الآخرة، في الخلود، في الجنة. خلاص انت كلام تقول كده، تقول كل حاجة معادة دي، واخدها؟ يبقى دي ايه؟ يبقى ده يقول لك إكمال لحاجات كيان الإنسان. لقد خلق الله كل جزء من أجزاء الإنسان وخلق له ما يكفيه، خلق القلب وخلق له من الدماء ما يكفيه، وخلق المعدة وخلق له من الطعام ما يكفيها، وخلق العين وخلق له من الضوء ما يكفيها، وهكذا. ولا نجد الشعر في الإنسان ليس له ما يكفيه إلا تلك الآمال الواسعة، فإنه لا يكفيها من العمر إلا الخلود، ولا يكفيها من الحاجات إلا أن تحصل أو يحصل على كل ما يشتهي. وإذا رأينا الحياة الدنيا لم نجد فيها الكفاية لهذا الجانب الهام من كيان الإنسان، فلماذا خلقت الأمال الواسعة في الإنسان إذن وما فيها؟ مثال، إذا رأيت آلة من الآلات، مكنة، أي جهاز من الأجهزة، قد جهزت مستلزماتها، ثم وجدت فتحة كبيرة في هذه الآلة، فلا شك أنك ستقول، هتقول إيه؟ إن صانع هذه الآلة صانع حكيم، كل أجزائها 100%. ده بلد ايه؟ ده بلد الماني. طيب، ولا يمكن ان يكون قد صنع دي الفتحة، ولا تبقى عليه الفتحة دي ايه؟ دي مش هبل كما عدود، بلاد الفتحة دي لها ايه؟ هدف. اذا قد صنع دي الفتحة عامة، واذا كنت شاهدا انها بحاجة الى غطاء، فلا شك ان الصنع قد صنع لها ايه؟ غطاء، لان صنع آلة احسن منك. واذا كان غير موجود من الان، فربما كان في مكان اخر زي الفلسفة ثانية. وإذا لم يأتي من الصانع إلا هذا، فالراجح عقلا أن الغطاء سوف يأتي، وربما تأخر فيه في الطريق جاي في رسالة تانية. وهل يبقى لك شك إذا وصلتك رسالة من الصانع تخبرك بالغطاء؟ يقول لك الغطاء جاي لك في الطريق، أنا بعته لك، تقول هذا كنت مستني من زمان، تجيب لي الذكر زي من غير الفتحة دي وأنه سيأتي إليك، هل يبقى في قلبك شك؟ طب هي دي المخلوقات في السماوات وفي الأرض، والرسالة اللي جات لكم إيه؟ الرسل. لكن لازم توقن بأن الرسل هم على الايه؟ على الحق المبين ولا لا؟ ستة، الاحتفاظ بالأعمال للنظر فيها. نوجهها دي المرة القادمة، كل الأعمال والحركات والأفعال مسجلة. مسجلة فين؟ مسجلة فين؟ ها؟ أنت عارف ممكن يسجلوا المجتمع بتاعنا دول الناس بتاعتنا دول في أمريكا ولو بعد ساعة من انصرافنا من أمريكا؟ عارف ولا مش عارف؟ إذا ما شاء الله عز وجل دي مسجلة في الكون، ما حركة ولا همسة ولا كلمة إلا هي مسجلة فين؟ في الكون، كل حاجة مسجلة. ولذلك يومين تحدث أخبارها في الحديث، أنا لم أخرجه، يعني لم أبحث في صحته وضعفه. وهو يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ تحدث أخبارها فقال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، أن تقول عمل كذا وكذا. قالت: هذه إيه أخبارها. رواه الترمذي والبغوي وصححه من حديث أبي هريرة. إذا يقول لك إيه الاحتفاظ بالأعمال، إذا كل من آيات الله إن أي عمل أي حركة أي همسة أي قولة مسجلة عن طريق التركيب الذري والتركيب الخلق العجيب لو دعا الله في الأرض في السماوات، غير الحفظة، غير الموجود في اللوح المحفوظ، كل هذا يبقى لابد له من إيه؟ من بعث من يحفظ به. طيب طب إيه الهدف يعني؟ إذا كان كل شيء محفوظ وتحدث أخبارها يبقى الهدف من كده إيه؟ يبقى لابد من البعث. فهو الشيخ من ده جاي ستة أدلة على إيه؟ على الإيمان باليوم الآخر. يبقى إحنا توقفنا عند السحب وخلاص اقتربنا من نهاية الآيات، فنسترك إن شاء الله في الأسبوع المقبل في معاني بقى سورة الجاثية، نحاول نكملها إن استطعنا والله المستعان. إنما نكمل مسألة الرياح ومسألة السحاب، لأن بعد كده الآية اللي وراها تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق طريق حديث بعد الله وآياته يمين ويل لكل أفاك نسيم، والآيات بعد ذلك تسترك. هذا الكتاب ده قديم يعني، انت مش عارف كتاب الدكتور محمد علي البار اللي هو خلق الانسان بين الكتب القران ده قديم جدا موجود من زمان زي في المعرض. اه طبعا محمد اذا ما لقيتوش في اي مكتبه، اصل مكتبه مدبولي دي بتبقى غالي جدا يعني، وراجل بيسيب الدين وكلام من ده. اذا ما لقيتش غير عنده خلاص. انا ما اعرفش المعرض فين، ابحث وخلاص. هو كتاب خلق الانسان بين الكتب القران كتاب الدكتور محمد علي البار. أصل الكتاب ده مفيدته ايه؟ مسألة خلق الإنسان بقى بالمهارات التفقه فيه. بس هتفضل تقرأه وتنسى القرآن يعني؟ وتنسى ورد القرآن؟ هتفضل تحفظ اللي فيه دي متقصصة، وتنسى بقى حفظ القرآن وفتح الباري وما يلزمك من أحكام البيوع وما يلزمك من أحكام الزواج والطلاق. الله المستعان. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم ولكم. إن شاء الله يوم الخميس بعد صلاة العشاء هيبدأ الشيخ محمد المقصود في الرد على ايه؟ على الباطل اللي جاء في رسالة خالد العنبري، لأنها وزعت للأسف الشديد على فروع أنصار السنة، ولأن هذا مبطل وغيره يتعرضون لها بالايه؟ ولأن الناس لا يستطيعون التفريق بين الأمرين، بين استحلال هؤلاء العلماء اشراف الاستحلال فيما يتعلق بتحقيق المناط، أما في الإعراض عن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم والذهاب لحكم غيره فهو ده الخطة اللي استدل بها ابن تيمية كلهم ذاك الرجل. السلام عليكم.